لا نسوي بين البدع المكفرة والمفسقة والبدع التي هي دون ذلك. فالبدع أقسام وأنواع: مكفرة، مفسقة، يعذر فيها أصحابها وإن سميت في ذات الوقت ضلالة، على تفصيل بينته بفضل الله تبارك وتعالى في شرح أصول السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأنا أتكلم عن ضوابط هجر المبتدع في 10 محاضرات كاملات بفضل رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالأمر جد خطير، ولا ينبغي أن يتعجل الإنسان قبل أن يتعلم وقبل أن يفهم فهما دقيقا وأن يعي وعيا عميقا عن الله وعن رسوله. فها هو عبد الله بن عمر يقول: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، لأنها بدعة مكفرة. نفي القدر بدعة مكفرة، القدرية النفاة والقدرية الجبرية، لكن ينفي هؤلاء القدر وينفي هؤلاء العلم عن الله تبارك وتعالى. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وأنا أتعمد ذكر الحديث ليحفظه كل مسلم ومسلمة. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحبتي في الله، لازلت مع هاتين الكلمتين البليغتين: حدثني أبي، كمنهج تربوي مفتقد في الأمة، تحتاج إليه الأمة عامة بلا استثناء، يحتاج إليه المربون والمسؤولون، وتحتاج إليه الأسرة المسلمة. فانظر ما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في سالف الأزمان، وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام. لنقف على بون شاسع وعلى فارق كبير يبين الواقع الذي كانت عليه الأمة في سالف الأيام والواقع الذي تحياه أمتنا في هذه الأيام. نعم، نحتاج إلى منهج تربوي. تحدثت في هذا المنهج في هذه الحلقات الطويلة، ولازلت أتحدث وسأظل إن شاء الله تعالى بالتفصيل. تحدثت فيه عن التربية بالحب والتربية بالقدوة والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة والتربية بالأخلاق. ولازلت أتحدث بفضل الله جل جلاله عن التربية بالموعظة، وقلت الموعظة في المنهج الرباني والنبوي لها طرق متعددة ولها صور متنوعة وأشكال مختلفة كثيرة، قد تكون بالنداء تارة، وقد فصلت ذلك في الحلقة الماضية، وقد تكون الموعظة بالقصص القرآني والنبوي، وقد تكون الموعظة بالمثل القرآني والنبوي، وقد تكون الموعظة بالحوار، وقد تكون الموعظة بالإشارة إلى غير ذلك. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في التربية بالموعظة عن التربية بالقصص القرآني والنبوي. وأنا ذكرت أننا نعيش الآن عصرا انفلتت فيه الأخلاق وضاعت فيه كثير من القيم والمبادئ، ونحن في أمس الحاجة إلى التركيز على التربية بالموعظة في زمن قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وصرنا في حاجة شديدة إلى أن نرقق القلب ونقنع العقل ونشكل الوجدان والضمائر والمشاعر والعواطف بالكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. فأنا لا أملك على الإطلاق إلا أن أحدث انقلابا للقلوب من الباطل إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النفاق والرياء إلى الإخلاص والإيمان، وذلك بالكلمة الصادقة المؤثرة الرقيقة العذبة الجميلة التي تحرك القلب وتقنع العقل وتشكل الوجدان وتحرك العاطفة حتى مع ولدي، حتى مع ولدي لا تستطيع أن تفعل ذلك مع أي أحد، لا تستطيع أن تحول قلبه حتى ولو كان من أبنائك إلا بهذه الكلمة العذبة الرقيقة، إلا بالموعظة التي تبكي العين وترقق القلب وتذكر الإبن وتذكر المسلم والمسلمة بالله سبحانه وبحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ولحظة سأقف فيها الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى. ما عليك أيها المربي، أيها العالم، أيها الفاضل، أيها الوالد، أيتها الأم، أيها المسؤول، المدرس والمعلم والقدوة، ما عليك إلا أن تعظ وأن تختار الأسلوب المناسب للموعظة للسن الذي أمامك، فكل سن له موعظة تناسبه. الموعظة التي تعظ بها الشباب في سن المراهقة تختلف تماما عن الموعظة التي تناسب صبيا من الصبيان أو طفلا من الأطفال، تختلف تماما عن الموعظة التي تناسب الحاكم أو التي تناسب الإعلامي أو التي تناسب المفكر أو التي تناسب القائد أو التي تناسب الأب أو الأم. فيجب على المربي وعلى العالم الرباني وعلى الداعية الصادق أن يختار الموعظة التي تتناسب مع الموعوظ. ولذلك أنا أقول الحكمة، كل الحكمة أن ينزل الداعية إلى الله تبارك وتعالى إلى مستوى من يعظ ليرتفع به إلى الله سبحانه وليقربه من الله جل جلاله، ليخاطب الداعية الرباني المدعوين من حيث انتهى إليه فهمهم لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي، ففهم الداعي كبير، فهم الدعاة الربانيين عال وعظيم، فعليهم أن ينتشلوا الأمة إذا نزلوا إليهم بنية أن يرفعوهم إلى الله، بنية أن يقربوهم من الله. فأنا لا أقبل أبدا أن يتنزل الداعية الرباني إلى مستوى دني ليظل في هذا المستوى بدعوى أن الأمة لا تفهم أبدا، الأمة تفهم، وبدعوى أن الناس لا يعرفون اللغة العربية أبدا، بل الناس يفهمون اللغة العربية. والدي ووالدك في أعماق الريف والقرية يفهمون القرآن، صحيح لا أنكر أن بعض المفردات قد تغيب عليهم وقد لا يعرفون معانيها، لكنهم يفهمون المعنى الإجمالي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم أنا أعجب لأولئك الذين يقولون لا تتحدثوا بالعربية لأن الناس لا يفهمون، وهم يراقبون ويتابعون كل ليلة النشرات الإخبارية تذاع على حضراتهم باللغة العربية ولم يشتكي أحد. فأنا أريد أن يرتفع الربانيون من العلماء والدعاة بالأمة إلى أعلى، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي. علي السمحوني من هنا، وأنا أتحدث الليلة عن التربية بالقصص القرآن والنبوي، أقول يجب على كتاب القصة الواقعية الآن أن يرتفعوا إلى مستوى وإلى أفق وضيء عف طاهر، لا أن ينزلوا بأبنائنا إلى هذا المستنقع الآسن العفن من هذه المفردات التي تعزف على وتر الدعارة وإثارة الشهوات الكامنة وتحريك الغرائز الهاجعة بدعوى الحبكة الفنية للقصة. كلا كلا. وها أنا ذا أقدم الليلة لحضراتكم نموذجين اثنين فقط للتربية بالقصة القرآنية والنبوية بلا أدنى تدن، بل بغاية السمو والطهر والعفاف والرقي والتهذيب والتصحيح والتقويم والتزكية والتربية. شبابنا الآن في ظل هذا المستنقع الآسن العفن من الفتن التي تحيط به من كل ناحية يحتاج إلى من يرتفع به من هذه الوهدة السحيقة إلى هذا الأفق الوضيء الطاهر. أستطيع أن أقدم القصة لولدي بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب الرباني القرآن والنبوي، حتى سامحني في لحظة التعري النفسي والجسدي، حتى في لحظة التعري النفسي والجسدي أستطيع أن أرتقي بولدي بشباب الأمة بأبناء الأمة إلى هذا الأفق الطاهر الوضيء دون أن أحرك عندهم الغرائز الهاجعة، دون أن أستثير عندهم الشهوات الكامنة المتأججة. والفتن حول أولادنا الآن كثيرة، فتن الشهوات لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات كزمن الإنترنت والفضائيات. يستطيع الإبن الآن أن يدخل على مئات الآلاف بل ملايين، وأنا أعي كل لفظة، بل ملايين المواقع الإباحية النجسة القذرة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار في غرفته الخاصة أو عبر هاتفه المحمول أو عبر اللابتوب إلى آخر هذه التقنية الحديثة التي فتحت على شبابنا أبواب جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أنكر ما تحمله من خير، لكن كثيرا من أولادنا قد غرق في بحور شرها المتلاطمة الأمواج العاتية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مؤامرة، نعم مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. مؤامرة كبيرة تريد أن تغرق شبابنا في مستنقع الرذيلة الآسن العفن حتى لا يفيق شبابنا من الشهوات، من الخمر، من النساء، من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا واستر نساءنا يا أرحم الراحمين. فتن لا أعلم زمانا استشرت فيه فتن الشهوات كزمان الإنترنت والفضائيات، ولا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. تطرح الشبهة الآن على أي موقع فتجوب الأرض كلها في أقل من ساعة واحدة، بل في التو واللحظة لمن يتابع سيجد الفتنة قد طرحت على عقله وبصره وقلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن كقطع الليل المظلم. أنا أقول يعيش شبابنا الآن في بحر اللجي من فتن الشبهات والشهوات، يعلوه موج ومن فوق ذلك الموج موج، بل إذا أخرج الولد من أولادنا والشاب من شبابنا يده لم يكد يراها لظلام الفتن التي تحيط به، بل وإذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة لتنتشله من هذا الغرق المحقق جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين بأولادنا وشبابنا حتى لا يفيق شباب الأمة وأولاد الأمة لحجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك لهذا الدين ولهذه الأمة، ليظل الشاب غارقا في بحر الشهوات مقيدا بشباك الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمرحوم من رحم ربي والمعصوم من عصم ربي، أسأل الله أن يعصمني وإياكم جميعا وجميع أولاد المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم جميعا وجميع أولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. من يتابع من أولادنا وشبابنا ومن أساتذتنا الأفاضل أسلوب القصة المعاصر يجد عزفا على وتر العنف وعلى وتر الدماء والمخدرات والتعري النفسي والجسدي وسوء الأخلاق. لقد قدمت القصة الآن بصورة تؤجج المشاعر نحو الحرام وتهيج العواطف نحو الرذيلة. نعم، قدمت الخيانة في قصة محبوكة في 30 حلقة على أنها حب مشروع، فيلم طويل، قصة طويلة تروي قصة فيلم كامل، تقدم القصة الخيانة على أنها صورة من صور الحب والقهر والكبت. حب إذا مسته كف الخنا صار ضربا من العهر، حب إذا مسته كف الخنا صار ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ كيف نسمي الخنا حبا وكيف نسمي العهر طهرا وكيف نسمي الخيانة مشروعة أو شرعا؟ متى كانت الخيانة مشروعة؟ هكذا قرأت بعيني الخيانة المشروعة. متى كانت الخيانة مشروعة؟ ومتى كان الخنا حبا؟ ومتى كان العهر طهرا؟ لا تنقلب الحقائق بهذا الكذب الصريح. فبدعوى القصة والحبكة الفنية للقصة يقدم هذا الأسلوب لشبابنا في الوقت الذي يحتاج فيه شباب الأمة إلى من يحرك الهمة عندهم للعمل، للأخلاق، للجهاد في سبيل الله، لبناء الوطن، لبناء البيت. نعم، نستطيع أن نشكل وجدان أولادنا بقصة نظيفة، بقصة طاهرة، بقصة عفيفة، بلا أدنى إسفاف أو تهييج أو إثارة. والموعظة بالقصص أو بالقصة لها تأثير، أما الموعظة بالقصص القرآن والنبوي فله تأثير بليغ جدا في النفوس والقلوب والعقول والعواطف والمشاعر والوجدان. قال الله عز وجل، خلي بالك بقى، قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تعالوا يا شباب الأمة إلى أحسن القصص، تعالوا يا أبناء الأمة إلى أطهر القصص، إلى أعف القصص، إلى أكمل القصص، في كل لحظة وفي كل شخصية وفي كل لحظة من لحظات القصة من أولها إلى آخرها. تعالوا إلى قصص القرآن، تعالوا إلى قصص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله يقول لنبيه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما هي الغاية إذن من هذا القصص؟ قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله الله، إذن القصص الطاهر، القصص العف، القصص القرآن والنبوي لتثبيت فؤاد رسول الله. انتبه انتبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فكأن فؤاد النبي وهو الفؤاد الموصول بالله يحتاج إلى تثبيت، فكيف بحال فؤادي وفؤادك؟ نعم، أفئدتنا تحتاج إلى تثبيت يا أبنائي، يا أحبابي. أخاطب أبنائي من شباب الأمة، أخاطب أولادي من شباب الأمة، أفئدتنا تحتاج إلى تثبيت، لا سيما ونحن نعيش زمان الفتن، لا سيما ونحن نعيش زمان الفتن، نحتاج إلى تثبيت. والذي يثبت القلوب هو الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من أعظم وسائل تثبيت الفؤاد أو القلب القصص القرآني والنبوي. فالله يقص على حبيبه قصص الأنبياء السابقين ليثبت فؤاده، ليبشره. ثم فاقصص القصص، ليه يا رب؟ لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقصص مليء بالعظات، نعم، لمن اتعظ، مليء بالدروس، مليء بالعبر لمن تعلم الدرس وأخذ العبرة واستوعبها وفهمها وعمل بها. نعم، ليس كل أحد يأخذ الدرس ويستفيد من العبرة، كلا. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين إلى آخر الآيات. فلا يعتبر كل أحد ولا يتعلم الدرس أي أحد ولا يستفيد من القصص القرآني والنبوي إلا من تفكر وتدبر وامتلأ قلبه بالإيمان وعلم يقينا أن هذا القصص ليس للتسلية أو للثقافة أو للمتعة السالبة، وكأن لسان الحال بل وأحيانا القال يقول كان يا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، اعلم أنك أمام درس تربوي رباني نبوي بليغ يجب أن تتعلمه وأن تأخذ منه الدرس وأن تستفيد منه العظة والعبرة. فالسعيد من وعظ بغيره، لا سيما إذا كانت القصة من عند الله أو من عند الأمين الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آيات كثيرة جدا، قرآن مليء بالقصص، هل أتاك حديث موسى، ويذكر قصة موسى في كثير من آيات القرآن الكريم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ويذكر قصة إبراهيم في كثير من سور القرآن الكريم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود إلى غير ذلك. القرآن الكريم مليء بالقصص القرآني، بقصص الأنبياء مع أقوامهم، ويكرر القرآن الكريم القصة في عدة مواضع لغاية لحكمة. إياك أن تظن أن القصة تتكرر بلا غاية وبلا حكمة إطلاقا، بل القصة تذكر في جزئيات محددة في صورة من الصور لحكمة محددة ولدروس معينة، ثم يذكر جزء آخر في القصة أو من ذات القصة في صورة أخرى لغاية محددة ولحكمة محددة وهكذا. فربك سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. هذا القرآن كلام الملك القدير الذي هو معدن كل فضيلة، الذي هو أصل الأصول، الذي هو منبع كل حكمة، هو كلام الحق سبحانه وتعالى. فمصدريته دليل إعجازه، دليل بلاغته، دليل عظمته، لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى. لم يذكر القرآن الكريم قصة كاملة إلا قصة واحدة، ألا وهي قصة يوسف. ذكرها القرآن كاملة في صورة واحدة، قصة يوسف. القصة مستوفية لكل ملامح القصة الواقعية السليمة الطاهرة العفة في كل شخصية من شخصيات القصة، وفي كل موقف، بل وفي كل كلمة بلا إثارة، حتى في لحظة التعري النفسي والجسد لامرأة العزيز في غاية العفاف والطهر، بعيدا عن هذا المستنقع الذي أشرت إليه. أود أن يفطن الباحثون والمربون وكتاب القصة الواقعية المعاصرة إلى القصص القرآن والنبوي وأن يراجعوا قصة يوسف، ليتعرفوا كيف يقدم القرآن الكريم القصص للتربية، لتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح ما فسد وأعوج من الأخلاق وتزكية النفوس وتهذيب الضمائر والأخلاق ولرفع الهمة والإرادة والعزيمة ولتجديد الإيمان في القلب ولملء القلب بالصبر وعدم اليأس وملء القلب بالأمل وعدم الإحباط، ولتعليم الدرس والعبرة أن الذي فعل بالأنبياء السابقين ما فعل وأنقذهم ونصرهم على أقوامهم ومكن لهم في أوطانهم وأرضهم لا زال قادرا سبحانه وتعالى على أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. دروس كثيرة وعظات وعبر كثيرة يعلمها لنا ربنا جل وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القصص القرآني والنبوي. سر الإعجاز في القصص القرآني أنه وصل إلى درجة عالية جدا، بل إلى منتهى الجمال في التعبير والنظافة والطهر في الأداء اللغوي. قصة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما ذكرت هي القصة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي وردت بكمالها وتمامها بلا تقطيع أو تبعيض أو تجزئة في سور القرآن، بل وردت في سورة واحدة وهي سورة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تمثل النموذج الكامل للقصة التربوية الطاهرة في كل المراحل وفي كل الخلجات والكلمات والمواقف. فيتعرض شخصية يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهي الشخصية الرئيسية في القصة، أو ما يسميه الكتاب المعاصرون للقصة شخصية البطل. لكن انظر كيف قدمت الشخصية الرئيسية في القصة من أول السورة إلى آخرها، من أول لحظة: يا أبت إني أرى أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من هذه اللحظة انظر كيف تعرض قصة يوسف الشخصية الرئيسية وهي شخصية يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام بكل التفاصيل، وكأنك حين تقرأ القصة كأنك ترى فعلا أمام عينيك في كل المراحل نبي الله يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كيف تعرض للمحن، كيف تعرض للابتلاء، ابتلاء إخوانه، وكيف حسدوه وتحركت قلوبهم للكيد له وللتدبير للتخلص منه، ابتلاء الفتنة بالإخوة وابتلاء الفتنة بالجب وابتلاء الفتنة بالأسر والسبي وابتلاء الفتنة بامرأة العزيز وبالنساء وابتلاء الفتنة بالسجن وابتلاء الفتنة بالخروج للملك والكرسي والجاه والسلطان. فتن يعرضها النص القرآني في هذه القصة البليغة المؤثرة، كأنك تعيش كل موقف على حدة وكأنك تراه بعينيك بمنتهى العفاف والطهر من أول لحظة إلى آخر لحظة في آخر الصورة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله، ما أجمله وما أروعه من كلام، إنه كلام ربي سبحانه وتعالى. عاوز حضرتك تتابع القصة، لا تسعى الوقت الوقوف بقى مع القصة بالتفصيل، هذه إن شاء الله تحتاج بإذن الله في التفسير بإذن الله تعالى إلى 30 حلقة 40 حلقة، لأن فيها دروس لا يعلمها إلا الله، وما أحوج شبابنا إليها اليوم ليتعلموا درسا جديدا في العفاف في الطهر. اللهم ارزقنا العفاف وارزقنا الطهرة، واحفظ أولادنا وشبابنا يا أرحم الراحمين. من أول لحظة وهو يقص على أبيه رؤياه إلى آخر لحظة ويتذلل إلى ربه ومولاه الذي تفضل عليه وأكرمه وآواه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإلى جانب الشخصية الرئيسية شخصيات كثيرة في القصة، منها شخصية الوالد المحب الملهوف، إنه النبي الموصول بالله جل جلاله، نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كيف أظهرت القصة شخصية يعقوب وتأثره وأبوته وحبه ليوسف وبكاءه عليه وخوفه عليه حتى فقد بصره من شدة بكائه، وكأنك في كل موطن من مواطن القصة تستشعر رحمة وحنان وعظمة الأبوة التي جرحت وأدميت في قلبها لفقدان يوسف ولإيقاع الشيطان بين إخوته. من أول لحظة وهو يقول ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، إلى آخر لحظة وهو يخاطب أولاده ويقول لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وهناك إخوة يوسف من أول لحظة وهم يخططون ويدبرون كيف يخرجون بيوسف من أحضان أبيه وهو صبي صغير، كيف طلبوا منه أن يرسله معهم ليمرح ويلعب، وأعطوه من العهود والمواثيق أنهم له حافظون، وهم يخططون ويدبرون كيف يتخلصون منه. عرضتهم القصة بوضوح شديد وبينت كيف نمى الحسد في قلوبهم يوما بعد يوم، حتى حجب هذا الحسد عيونهم عن هول هذه الجريمة البشعة، وهم يلقون أخاهم في غيابات الجب وهم يعلمون أنه هالك لا محالة. وكيف عادوا إلى أبيهم بهذه الكلمات ليبرئوا ساحتهم، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إلى آخر القصة وهم يطلبون من أبيهم أن يستغفر لهم ربهم سبحانه وتعالى. وهناك شخصية رئيسية في القصة وهي امرأة العزيز، كيف صورتها الآيات في اندفاعها الهائج، كيف صورتها الآيات في لحظة شديدة تتعرى فيها المرأة حينما تضعف تعريا نفسيا وجسديا شديدا. الحمد لله. عرضت القصة هذا المشهد بكل تفاصيله لكن بأسلوب غاية في الطهر، غاية في العفاف، غاية في الرقي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، الله، إلى آخر الآيات، حتى في لحظة الاندفاع. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب. تلاحظ المشهد كأنك تراها تجري وراء نبي الله يوسف، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وحددت العقوبة لأنها حريصة على أن ترى يوسف أمام عينيها وبين يديها، لا تريد أن يقتل أبدا، هي تريده أن يسجن. ما جزاء من أراد أن يفعل بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إلى آخر الآيات. فأنا لست بصدد التفسير، لكنني أبين كيف عرض القرآن الكريم ملامح كل شخصية بتفاصيلها الدقيقة، حتى في لحظات التعري النفسي والجسدي بغاية الطهر والعفة والخلق والأدب. لا يمكن على الإطلاق أن يقرأ شاب من شبابنا أو بنت من بناتنا قصة يوسف حتى في هذه اللحظة التي تتجرد فيها امرأة العزيز من حيائها وأنوثتها، بل وتتجرد فيها من كبريائها ومركزها الاجتماعي الكبير، وكيف تتعامل مع رجل يعمل معها في قصرها إلى هذه الدرجة بهذا الأسلوب العف الطاهر الكريم. لا يمكن لابن من أبنائنا وبنت من بناتنا أن تقرأ القصة ثم يقول لقد تحركت غريزة هاجعة أو شهوة كامنة. لا ورب الكعبة، بل لقد حركت الآيات من قرأ وفهم فهم وتدبر، حركت عنده العفاف والطهر والهمة العالية والإرادة الصادقة، وعلمته كيف أن الصبر على الشهوة ساعة ينجي ويسعد صاحبه في الدنيا والآخرة. نعم، لقد صبر يوسف على ذل الشهوة ساعة فكان ما كان وسعد في الدنيا والآخرة. اصطفاه ربه واجتباه وأكرمه وجعله من المخلصين، من المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم أبدا، لأنه لم ينسى عبوديته لرب العالمين قط، وراقب الله عز وجل في قصر العزيز وقد غلقت الأبواب عليه وعلى امرأة العزيز وطلب منه، لكنه لم ينس ربه سبحانه وتعالى، وعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى. إنها منزلة الإحسان التي لا ينزلها إلا أهل الإحسان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إلى أن قالت في وضوح وهي تظهر ضعف النسوة بصورة عملية، وهي تنظر إلى الدماء تسيل من أيديهن، فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا تنسى المرأة مكانتها وأنوثتها وحياءها، وتقول في كلمات واضحة ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن يا إلهي ولا يكون من الصاغرين. إلى أن قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يا الله، ما أروع القرآن وما أطهر هذه الكلمات وما أجملها. إنه صدق التصوير وصدق التعبير وطهر التصوير وطهر التعبير لكل مشهد من مشاهد القصة. يبقى بعد ذلك أيها الأحبة شخصيات كثيرة جدا في القصة، متعددة متنوعة. يبقى قيمة القصة من الجانب العقدي والجانب التعبدي والجانب الأخلاقي والجانب التشريعي والجانب الاجتماعي والجانب الزمني والجانب التي تحمله من أمل تملأ به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله جل وعلا قد أنزل عليه القصة كاملة ليقول له كما أخرج أخوة يوسف يوسف من بيته ومن أرضه وأعاده ربه تبارك وتعالى عزيزا كريما ملكا متوجا جعله على خزائن الأرض، فأبشر يا رسول الله فكما أخرجك قومك وأهلك من مكة فسيردك ربك تبارك وتعالى منتصرا عزيزا كريما متوجا فاتحا لهذا البلد، ليقف جميعا بين يديك وليتجلى في هذه اللحظة عفوك وكرمك وخلقك وفضلك وعطاؤك. نعم إنه تثبيت لفؤاده، إنه تثبيت لقلبه، إنه تطمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أنا فقط لا أريد أن أستطرد مع قصة يوسف، فأنا لست بصدد الشرح والتفصيل، إنما أنا قدمت نموذجا واحدا لكتاب القصة الواقعية المعاصرة في أيامنا هذه، الذين يعزفون على وتر الفتنة، على التعري الجسدي، على الدماء، على العنف، على الابتزاز. أنا فقط أتساءل وأقول كيف يكون حال أولادنا في البيوت إذا قدمنا لهم بطلا في فيلم من الأفلام، في دور إجرامي خائن، يتابع الطفل المسكين أو حتى الصبي أو الشاب هذا الفيلم، هذه القصة التي ربما تكون في فيلم أو في مسلسل من 30 حلقة، في مط وتمطيط سخيف للخيانة بكل التفاصيل البشعة والدقيقة، ثم بعد ذلك يرى نفس أبنائنا نفس البطل يقوم مثلا بدور يمثل فيه شخصية رجل من الصحابة أو التابعين. والله لقد بكيت بالدمع وأنا أرى بعض من مثلوا مسلسل الفاروق عمر في رمضان الماضي، وأنا لا أتابعه وليس عندي وقت بكل أسف لمتابعة هذا، لكنني أقرأ وأرى بعض المشاهد. حين رأيت صور هؤلاء في الحقيقة وهم يتحدثون ويتكلمون بعد تصويرهم لهذه القامة الكبيرة، لشخصية الفاروق عمر، لشخصية الصديق أبي بكر، لشخصية علي بن أبي طالب، سعد بن معاذ، بلال بن رباح، مصعب بن عمير، إلى غير هؤلاء الأطهار القمم، فأرى هذا الابن هذا الممثل الفلاني الله الذي رآه في فيلم خائن، في فيلم إجرامي حقير، يراه يقوم بهذا الدور الجليل الكبير. ما الذي يراد بهذا وما الذي يطبعه هذا في عقول وقلوب أولادنا؟ سيصاب أولادنا بحالة من الاضطراب النفسي والعقلي، لا يمكن على الإطلاق أن يستقيم في هذه الحالة وجدان أولادنا. كيف نشكل وجدانا بهذه الصورة المتناقضة؟ أنا أخاطب أساتذتنا الأفاضل الكرام، هل يعقل أن يشكل وجدان صبي في مراحل التشكيل بهذا الخلط وبهذا التناقض الرهيب المروع؟ كيف يتربى الولد على الفضيلة وهو يرى الفضيلة والرذيلة في شخص في وقت واحد؟ كيف يتربى الولد على العفاف وهو يرى العفاف والخيانة في شخص في وقت واحد؟ كيف يتربى الولد على حب الأمانة وهو يرى الأمانة والخيانة في شخص في وقت واحد؟ هذا تناقض مروع، وقد لا يفطن كثير من آبائنا وأمهاتنا في البيوت إلى مثل هذا الخلل التربوي الرهيب. من أجل ذلك أنا أقول فلنرجع إلى القصص القرآني والنبوي، تربية بالقصص القرآني فيه موعظة بليغة، لا يمكن أبدا أن تجني من هذا القصص إلا تجديد الإيمان، تصحيح العبادة، تصحيح الأخلاق، تزكية النفوس، التربية الربانية، رفع الهمة، علو الإرادة، إلى غير ذلك من هذه القيم التي افتقدها أولادنا في مجتمعات المسلمين إلا من رحم ربي. من أجل ذلك نرى الدماء تسفك والأشلاء تمزق، ونرى الخيانة ونرى المخدرات ونرى الزنا ونرى الفاحشة ونرى السرقة ونرى الكذب ونرى الخيانة ونرى الغيبة ونرى النميمة ونرى كل هذه الأخلاقيات الرديئة الذميمة التي لا يمكن على الإطلاق أن نبني معها مجتمعنا وأن تبنى من خلالها أمتنا، وكأن الأمر مراد. وأنا لا أتحدث هنا من منطلق نظرية المؤامرة كما يحلو البعض أن أردد، بل أنا أنطلق في حديثي من منطلق عقدي، من منطلق عقدي. نعم، والآيات في هذا الباب كثيرة، وهذا اعتقاد دين الله تبارك وتعالى به، أن الصراع بين الكفر والإيمان دائم إلى قيام الساعة، وأن الصراع بين الحق والباطل دائم إلى قيام الساعة، وأن الصراع بين الخير والشر دائم إلى قيام الساعة، حتى لا يصدع أولئك رؤوسنا بنظرية المؤامرة. لا، هذا معتقد نعتقد وندين الله تبارك وتعالى به، أن الصراع بين الحق والباطل لن ينتهي حتى تقوم الساعة، والخير والشر في صراع دائم إلى قيام الساعة، والحق والباطل في صراع دائم إلى قيام الساعة، لكن الحق إن شاء الله تعالى منصور مهما ضعف وانزوى، والباطل بموعود الله مدحور مهما انتفخ وانتفش. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا نموذج واحد للقصص القرآني. في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى سأذكر نموذجا واحدا أيضا أو نموذجين للقصص النبوي وما فيه من الدروس التربوية الرائعة. فخطابي للأدباء والكتاب والمفكرين والعلماء والمربين والآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين ومن يضعون لأولادنا المناهج التربوية في المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، أقول لهم عودوا من جديد إلى التربية بالموعظة من خلال القصص القرآني والنبوي. أود في كل مراحل التعليم أخاطب وزير التعليم رئيس الوزراء من كل قلبي أن يعودوا إلى العلماء الربانيين في الأزهر، والأزهر مليء بالربانيين، عودوا للأزهر فقط واختاروا نخبة من أساتذة الأزهر الربانيين وما أكثرهم، ليضعوا لأولادنا في كل مراحل التعليم من أول المرحلة الابتدائية، وأنا أراها أخطر مراحل التعليم، حتى الجامعة، في كل كلياتنا الأزهرية وغيرها، ليضعوا لهم منهجا تربويا طاهرا عفا بالقصص القرآني والنبوي. فالقصص القرآني والنبوي مليء بالعظات والدروس والعبر، والقصة لها تأثير مباشر في القلب والوجدان والعقل والعاطفة. القصة تشكل الوجدان وتشكل العاطفة وتستجيش الدوافع وتحرك العواطف، فنحن نريد أن نحرك العواطف إلى الطهر والخير، ونريد أن نشكل الوجدان إلى سعادة الدنيا والآخرة، إلى بناء الأمة، إلى بناء الأوطان، إلى بناء البلد. نريد أن نقدم القصص القرآنية والنبوية من جديد، فما أحوجنا إلى هذا الأسلوب الراقي من أساليب التربية. حدثني أبي. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مضت الساعة سريعا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.